بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه الليلة المباركة بما سبق من دروس في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا في المجلد العاشر استعرضنا من أوله رسالة قيمة تسمى التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ثم أتبعناها برسالة أخرى في أمراض القلوب وشفائها. وفي هذه الليلة نستعرض فصلا آخر في مرض القلوب وشفائها، وكأنه معالجة لهذا الموضوع بأسلوب مختصر، وفيه من الفوائد ما لم يسبق لنا عرضه قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في مرض القلوب وشفائها. يقول: قد ذكرنا في غير موضع أن صلاح حال الإنسان في العدل، كما أن فساده في الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى عدله وسواه لما خلقه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله سبحانه وتعالى عدل خلق هذا الإنسان وسواه. وصحة جسمه وعافيته هو من اعتدال أخلاطه وأعضائه، ومرض ذلك من الانحراف والميل. قال: وكذلك استقامة القلب واعتداله واقتصاده وصحته وعافيته وصلاحه متلازمة، يعني أن صحة القلب ملازمة لاستقامته وملازمة لاعتداله. فمتى كان القلب مستقيما معتدلا مقتصدا يكون صحيحا معافا صالحا. فالصحة والعافية والصلاح ملازمة للاستقامة والاعتدال والاقتصاد. قال: وقد ذكر الله مرض القلوب وشفاءها في مواضع من كتابه، وجاء ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن ففي مثل قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وقال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وقال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هو الذي في الصدور؟ هو القلوب، فشفاؤها هذا القرآن. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الذي في قلبه مرض لا يعتدل في تصرفه ولا في قوله، وقال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. معروف هو في قصة رجل احتلم وفي رأسه شجة، وكانوا يعني في عراء أو في سفر، وكان عليه خطر إذا استعمل الماء للغسل من الجنابة، فسأل رفقته هل يجد رخصة في عدم استعمال الماء، فأفتوه عن جهل فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل أو شفاء عدم المعرفة السؤال. وقال الرشيد هذا الخليفة الآن شفيتني يا مالك، يعني مالك إمام دار الهجرة، لما أفتاه بالعلم النافع في مسألة ما، قال له الآن شفيتني يا مالك. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، يعني جعل الشك مرض، وإزالة الشك بالعلم شفاء. قال إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا يعني عالما فشفاه، وأوشك أن لا يجده، والذي لا إله إلا هو، يعني في زمن ابن مسعود أو قريبا منه، يقول وأوشك ألا يجده لقلة العلماء. قال والذي لا إله إلا هو فكيف بالزمن الذي أتى بعده رضي الله عنه. وما ذكر قال الشيخ وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها هو بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها. يعني توصف القلوب بهذا كله بهذا كله. لكن قال لكن المقصود معرفة مرض القلب. فنقول المرض نوعان: فساد الحس لعله يريد فساد الإحساس الذي ينتج التصديق. والنوع الثاني فساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادة. لأن القلب يصدق بما يحس به، وما كان من باب التصديق فهو في باب الاعتقاد، أما ما كان من باب الحركة فهو من باب الإرادة. فقد يفسد الحس وقد تفسد الحركة، وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب. فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، وكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب. ولهذا كانت النعمة من النعيم، وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم. وقال تعالى لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. فسبب اللذة هو إحساس الملائم، وسبب الألم هو إحساس المنافي. فإذا فسد الحس لا يحس بالملائم، ولكن يحس بغير الملائم فيتلذذ بما لا يلائمه، أي بما يفسده. قال ليست اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك، وإنما اللذة والألم نتيجة الإحساس وثمرته ومقصوده وغايته. فالمرض فيه ألم لا بد منه، وإن كان قد يسكن أحيانا لمعارض الراجح فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب. فلا بد في المرض من وجود سبب الألم، وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح. ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه. قال أعني ألمه ولذته النفسانيتان، وإن كان قد يحصل فيه من الألم الحسي يعني من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر، هذا مرض جسماني قد يتناوله، لكن المقصود الألم واللذة النفسانية. قال فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه. فتارة يكون مرض القلب من جملة الشبهات، وتارة يكون من جملة الشهوات. فالشبهات مادة للمرض، والشهوات مادة أخرى للمرض. ولذا قال بعض أهل العلم: تزوجت الشبهة بالشهوة، فلم يرع المسلمين إلا وأبناء الزنا يعيثون في المجتمع فسادا. يعني الشهوة تعتبر ممررة للشبهة، مثل الصابون، فالشبهة تمر وتعلق بسبب الشهوة، الشهوة يعني تمكن للشبهة وتوطد لها الاستقرار بسبب الشهوة. فعلى كل حال، مادة كل مرض للقلب هي الشبهة والشهوة. قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة، لا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. وكما صنف الخرائط كتاب اعتلال القلوب بالأهواء، يعني الشهوات، ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه، يعني في قلوب المنافقين المرض من الجهتين، من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات أيضا. قال: من جهة فساد الاعتقادات بسبب الشبهات، فساد الاعتقادات هو بسبب الشبهات، وفساد الإرادات هو بسبب الشهوات. الاعتقاد عبارة هو عن العلم اليقيني، فيفسد هذا العلم اليقيني بسبب الشبهة، الشبهات يفسد علمه، وبالتالي يفسد اعتقاده، والاعتقاد هو حكم الذهن الجازم أو هو حكم القلب الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. فهو إذا فسد علمه بسبب الشبهات حكم حكما يخالف الواقع فيكون اعتقاده فاسدا. أما الإرادة فإنها تفسد بسبب الشهوة، لأنها شهوة ما لا يلائم، أو شهوة ما لا يصلح. فإذا أصبح الشخص يشتهي ما لا يصلح يقال إنها قد فسدت إرادته، يعني يريد ما لا ينفعه ولا يريد ما ينفعه، ما ينفعه يعرض عنه، وإنما يريد ما لا ينفعه. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، فإذا رأى الحسن قبيحا والقبيح حسنا وتوجهت إرادته حسب رؤيته، فإن توجهه أو إرادته تتجه اتجاها فاسدا إلى ما لا يصلحه. قال: والمظلوم في قلبه مرض، وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه. يعني المظلوم يمرض قلبه بسبب الظلم، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه، كما قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني من حكمة القتال ومن حكمة الامتحان، من حكمة الله عز وجل في شرع الجهاد بالقتال والنصر على الأعداء، أن الله يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال: فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه، فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه. فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه، يعني لديه أذن لكن لا يسمع بها، لا يسمع سمع استجابة للحق ولا يبصر بعينه، يرى خلاف الحقيقة ولا ينطق بلسانه الحق، كان ذلك مرضا. هو يذكر أنه لا يسمع بأذنه من الناحية الطبيعية الحسية، ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه، كان ذلك مرضا مؤلما له، يعني الأصم يتألم والأعمى يتألم والأخرس يتألم، لأنه تفوته من المصالح ويحصل له من المضار بسبب ذلك. قال: فكذلك إذا لم يسمع الحق ولم يبصر الحق ولم يعلم بقلبه الحق، لم يميز بقلبه بين الحق والباطل، لم يميز بين الخير والشر والغي والرشاد، كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه. يعني إذا كان الأعمى، إذا كان الأصم، إذا كان الأخرس يتألم، فكذلك إذا عمي قلبه وإذا لم يسمع سمع استجابة ولم ينطق بالحق ولا يميز بقلبه بين الخير والشر وبين الحق والباطل، فإنه يكون في ظلمة وفي جهالة وفي عمى يتألم، لأن ذلك من أعظم أمراض قلبه، ويحصل له من المضار أشد مما يحصل له من مضرة الصمم والعمى والبكم. قال: وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية ومثل أكل الطين، يعني بعضهم يكون شرها فيأكل من الطعام ما يزيد على كفايته بسبب عدم اعتداله في الشهوة لأنه غير معتدل، فيحصل له ألم، ومثل أكل الطين يشتهي الطين ويأكله، وهذا انحراف يعني في الإرادة، كان ذلك مرضا، فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل الذي يوجد ألما أكثر من الأول، فهو يتألم إن أكل ويتألم إن لم يأكل، وهذا تماما ينطبق على مدمن المخدرات، إن قارفها تألم وإن تركها تألم، يعني ربما إذا يعني تمادى في تعاطيها زاد ألمه وزاد مرضه، وإن تركها تألم، لكن قد يصح كما قال الأول في الخمر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء، إلى آخر يعني ما يقال في هذا. قال: فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه، عشق ونحوه، سواء كان صورة أو لصورة أو رئاسة أو مال ونحو ذلك، فإن لم يحصل له محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم، يعني العشق هو إفراط في الحب، العشق يعتبر إفراط في الحب مثل الإفراط في شهوة الأكل. قال: وإن حصل محبوبه ومعشوق فهو أشد مرضا وألما وسقما، ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، لأنه يبغض يبغض لزوم الطاعة، لزوم طاعة الله عز وجل، تجد أنه يثقل عليه سماع القرآن، ويثقل عليه قراءة القرآن، ويثقل عليه أن يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثقل عليه أن يقضي أوقاته في قراءة ما لا ينفع، قراءة القصص وقراءة أشياء أخرى لا تنفعه، وربما إذا استمر فيها يعني كان لهفه على فقدها عظيم. أما القرآن الكريم وتفسيره وتدبر معانيه فهو يكره ذلك، وكراهته لذلك بسبب مرض قلبه، مع أنه ينفعه ويحتاج إليه، ولزومه للهدي النبوي لا يضره كما يضره لزومه لما خالف الهدي النبوي. لزومه للهدي النبوي قد يكون فيه ألم في الحال ولكنه يزول. وعلى كل حال المعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى. ثم الشيخ يضرب مثلا ليوضح المسألة في الحاسد، فيقول: بغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم. يعني أن الحاسد مريض، مريض قلبه، فبغض الحاسد لنعمة الله على المحسود كبغض المريض لأكل الأصحاء لأطعمتهم وأشربتهم حتى لا يقدر أن يراهم يأكلون. ونفرته، نفرة الحاسد عن أن يقوم بحق المحسود، كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة فالحب والبغض الخارج عن الاعتدال والصحة في النفس كالشهوة والنفرة الخارج عن الاعتدال والصحة في الجسم. وعمل قلبي وبكمه أن يبصر الحقائق ويميز ما ينفعه ويضره كعمل الجسم وخرسه عن أن يبصر المحسوسات، الأمور المرتبة، ويتكلم بها ويميز بين ما ينفعه ويضره. قال: وكما أن الضرير إذا أبصر وجد من الراحة والعافية والسرور أمرا عظيما. قال: فبصر القلب ورؤيته الحقائق يجد فيها من الراحة والعافية والسرور ما هو أعظم وأجل. وبصر القلب بينه وبين بصر الرأس من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله. قال: وإنما الغرض هنا تشبيه أحد المرضين بالآخر، فطب الأديان يحتذى به حذو طب الأبدان، لأنه هذا مرض القلب وهذا مرض الجسم، بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، والفرق بين مرض القلب ومرض الجسم فرق عظيم جدا. فربما أن مرض الجسم يقضي على الجسم ويموت، لكن مرض القلب يقضي عليه فيفقد سعادته في الدنيا والآخرة. إذا مات قلبه وأصبح قلب كافر ميت فقد سعادة الدنيا والآخرة. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهنا مثل للمؤمن والكافر، كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإسلام وبالقرآن. القرآن روح يحيي به الله الأموات من الكفر، ونور يهدي به الله سبل السلام ويهدي به الله إلى صراطه المستقيم. نعم. قال: وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء. أبو الدرداء واعظ صحابي جليل رضي الله عنه، ومعروف بالزهد. وقد كتب سليمان إلى أبي الدرداء: أما بعد، فقد بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل. فهو شبه العالم بالطبيب، شبه العالم الصحابي الجليل أبا الدرداء شبهه بالطبيب لأنه جلس للناس. أما بعد، فقد بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل. إذا أضل الناس فقد قتلهم. قال: والله أنزل كتابه شفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء. الذي يقصد الدواء ويتعمد الدواء يحصل له الشفاء. وهم المؤمنون وضعوا دواء القرآن على داء قلوبهم. قال: فمرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفرة الطبيعية عن الاعتدال. أما شهوة ما لا يحصل أو فقد الشهوة النافعة ونفوره عما يصلح وفقدانه النفرة عما يضر، نعم، فهذا أيضا مرض، ويكون بضعف قوة الإدراك والحركة. كذلك مرض القلب يكون بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وهي الأهواء. الأهواء هي حب وبغض خارج عن الاعتدال، يرى رأيا فيهواه، وقد يكون رأيه خاطئا لكن بسبب محبته الخارج عن الاعتدال لرأيه يتعصب لرأيه فيوالي عليه ويعادي عليه. وهذا شأن أهل البدع، يرون رأيا فيستحكم فيه حب هذا الرأي حتى يوالي عليه، يوالي من وافقه ويعادي من خالفه. قال: وهي الأهواء التي قال الله فيها: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. كما يكون الجسد خارجا عن الاعتدال إذا فعل ما يشتهيه الجسم بدون قول الطبيب، ويكون لضعف إدراك القلب وقوته حتى لا يستطيع، يكون لضعف إدراك القلب وقوته تأثير حتى لا يستطيع أن يعلم، وحتى لا يستطيع أن يريد ما ينفعه ويصلح له. وكما أن المرضى الجهال قد يتناولون ما يشتهون فلا يحتمون ولا يصبرون على الأدوية الكريهة لما في ذلك من تعجيل نوع من الراحة واللذة، ولكن ذلك يعقبهم من الآلام ما يعظم قدره أو يعجل بالهلاك. فكذلك بنو آدم جهال ظلموا أنفسهم، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته، يستعجل أحدهم ما ترغبه لذته، ويستعجل بترك ما تكرهه نفسه مما هو الأصلح له، فيعقبهم ذلك من الألم والعقوبات إما في الدنيا وإما في الآخرة ما فيه عظم العذاب والهلاك الأعظم. قال: والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، أنت تحتمي لكن لا بد من بديل، لا بد من غذاء، فيحتمي عن الضار باستعمال النافع. نفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فأنت تفر من الباطل من شغلها بالباطل بشغلها بالحق، وهكذا. وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمال لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين. وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، يعني لا يمكن أن يكون، فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتديا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك، ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين، لأنهم المحتمون عما يضرهم بفعل ما ينفعهم، فعاقبتهم الإسلام والسلام والكرامة. وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة، يعني إذا وجدوا ألما في الابتداء فإنه يزول. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله أكبر. ولهذا الإنسان لا يعتبر بما يكره وبما يحب، لكن يعتبر بماذا؟ يعتبر بالبصيرة، بالفرقان. الممدوح ما مدحه الله وإن ذمه الناس، ما مدحه الله ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن ذمه الناس كل الناس. والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه جميع الناس. الناس إذا قلت له: يا أخي هذا ما يصلح الكلام، هذا ما يصلح، هذا الفعل ما يصلح، هذا المسلك، قال: كل الناس يفعلون هذا، هذا ما هو حجة، أو لأن نفسه تشتهيه يوافقك وهو على ما هو عليه، لكن هذا أيضا ما هو مسلك نافع. فينبغي أن لا يعتبر يعني بما يكره أو يحب أو بما يعتاده الناس أو بما يتراءى لعقله إذا كان منافيا ومخالفا للوحي، بل الاعتبار بالوحي بالفرقان. قال: ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حقيقة كما ذكرنا سابقا ونكرر، والحق يحلو بتكراره، الدنيا مدارها على الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والابتلاء مداره على ماذا؟ على حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومدار الأمانة على ماذا؟ على واجبات ومنهيات، على واجبات وفي النفس كره لها، وعلى منهيات وفي النفس شهوة لاقتحامها لاقترافها. والموفق من نهى النفس عن الهوى وألزمها بالتقوى وإن كرهت. أي نعم. وكما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني يودون ما ليس هو الأصلح، أما الأصلح فمقابلتهم للشوكة، لأن الله وعدهم إما العير وإما النصر في القتال في بدر، وهم يودون أن يظفروا بالغنيمة لأنهم لم يستعدوا للقتال، لكن الله أراد سبحانه وتعالى أن يقع القتال وأن تكون يعني ذات الشوكة هي التي يقاتلونها، ونصرهم الله عز وجل. لكن في البداية هكذا كانت مودتهم، يودون غير الأصلح. فأما من لم يحتمي فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة بدون تناول شيء ولم يتناول أي نعم أشياء نافعة. قال فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض، الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض، واجتناب النواء. ولهذا ربنا عز وجل حينما نهى وحرم أشياء أحل وأباح يعني ما يقابلها بديل. فحين حرم الزنا، حين حرم السفاح شرع النكاح وأباحه بالحلال، وحين حرم الربا أحل البيع، وهكذا ما حرم شيئا إلا وشرع ما هو أنفع منه. فهذا هذا يعني نعم. فمن يجتنب المحرمات بدون أن يباشر المشروعات والمباحات لا شك أنه يهلك، كمن يحتمي حمية كاملة ولا يتناول غذاء يهلك. أي نعم. فإن الحمية التامة بلا اغتذاء تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات يهلك، وهذا دليل مرض. قال وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، ولعلها التي نشرت تحت عنوان الحسنة والسيئة وموقف العبد منهما، على قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال كما أن جنس الاغتداء من جنس الاحتماء. قال وبينا أن هذا مقصود لنفسه الاغتداء، وذلك مقصود لغيره يعني الاحتماء بالانضمام إلى غيره، لأن الاحتماء عن المهلك ليكون هناك مجال للنافع. قال نعم. وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله، وكذلك الاحتماء لإزالة المرض بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها بعد يعني حصول المرض، وإلى إعادتها بعد أن عرض له المرض. قال: والصحة تحفظ بالمثل، والمرض يزال بالضد. فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها. ما هو الذي فيها؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، الدين القيم، بجنس ما فيها الوحي بقسميها الكتاب والسنة، تغذية هذه الفطرة بالوحي. فصحة القلب تحفظ باستعمال ما فيها، وهو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والفكر. الذكر والفكر والعبادات المشروعة، التفكر في آيات الله، التفكر والاعتبار بآيات الله. وكم من آية يمرون عليها، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذه الآيات لابد من الاعتبار، لابد من يعني التفكر فيها، لأن هذا غذاء القلب، الآيات المسموعة والآيات المشهودة. قال: وهو يعني صحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها، وهو ما يقوي العلم والإيمان، لأن القلب الأصل فيه الفطرة، الإقرار بالرب تبارك وتعالى، التوحيد، الإسلام، العلم والإيمان، من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة. وتزول بالضد، فتزال الشبهات بالبينات، كشف الشبهات. لما كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة كشف الشبهات، يعني عبارة عن أكثر من 7 شبهات، أزالها بالبينات، بالآيات والبينات والدلائل والبراهين والحجج. قال: والشبهات تزال بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه وبمحبة الحق. البديل محبة الحق. إذا كان هناك المحبة لا يمكن أن تزال بالكلية، لأنها ركيزة في القلب، لكن إذا وضعت في موضعها وأصبح القلب يحب الحق زالت محبة الباطل. أما إذا نقصت محبة الحق فيحل بديلها وهو محبة الباطل. ولهذا قال يحيى ابن عمار: العلوم 5، فعلم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد. علم التوحيد حياة في الدنيا. قال: وعلم هو غذاء الدين. قال: وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث. العلم حفظ الآيات، آيات الأحكام، حفظ فقهها والأحاديث، أحاديث الأحكام، لأن هذا غذاء الدين. علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، هذا علم هو غذاء الدين. وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفتي عن فقه ويفتي عن علم. وهذا الفقه مبني على منهج، هذا المنهج أول خطوة فيه معرفة الوحي بقسميه، ثاني خطوة معرفة مراد الله بما أنزله في كتابه، ومعرفة رسوله، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما بينه. الخطوة الثالثة معرفة الواقع، هذا الذي ستركب أيها الفقيه له دواء من الكتاب والسنة. لابد أن تشخص الداء، أن تعرف الواقع، الحال، المقال، الفعل، تعرفه يعني كما هو، تعرف مراد الناس من أقوالهم، أقوال الناس ومراداتهم من أقوالهم، تعرف أفعالهم ومقدارها وكيف هي، تعرف أحوالهم أيضا، حتى يعني تشخص هذه الأدواء الحاصلة في الأحوال وفي الأقوال وفي الأفعال، فمتى ما وفقت لتشخيص هذا الداء وقد عرفت الدواء وفقت لوضع الدواء على الداء فيبرأ بإذن الله. نعم. وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، والنوازل كثيرة، يعني ما دام الدنيا مستمرة والحياة مستمرة فالنوازل كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، لكن يحتاج أيضا إلى من يفتيه، يحتاج إلى فقيه نعم يشفيه من هذه النازلة، كما قال ابن مسعود. وعلم كما قال ابن مسعود، ماذا قال ابن مسعود؟ مر بنا قبل قليل قول ابن مسعود رضي الله عنه، مر بنا نعم، قال ابن مسعود: إن أحدا لا يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في تفسير شيء سأل رجلا فشفاه، وأوشك أن لا يجده، والذي لا إله إلا هو. لكن الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أنزل الذكرى وتكفل بحفظه، فالقرآن موجود لمن ابتغاه، والسنة موجودة لمن ابتغاها، ومن اعتصم بالكتاب والسنة يعني وجد ضالته، كما قال ابن مسعود. وعلم هو داء الدين، وهو الكلام المحدث، يعني بالكلام المحدث هو منهج أهل الكلام الذين ورثوه عن الفلاسفة والمناطقة وعن إفرازات عقول بشرية اعتمدوا عليها وظنوها أدلة قطعية وتركوا الكتاب والسنة. لهذا الإمام الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على الكلام. ويقول الفقهاء: من أوصى على طلبة العلم بشيء فإن أهل الكلام لا يدخلون في هذه الوصية، لأنه ليس علما، الكلام ليس علم بل هو جهل، وإنما يقال عنه علم الكلام تجوزا، وإلا فهو جهل وهو داء الدين. قال: وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه. أين؟ وهو علم السحر ونحوه. وأيضا السحر هو ليس علما يعني نافعا. قال: فحفظ الصحة بالمثل، يعني كم العلوم؟ العلوم خمسة: علم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى، وعلم هو داء الدين، وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو السحر ونحوه. قال الشيخ: فحفظ الصحة بالمثل، وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم الطبيعي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد الحمى بالماء البارد. قال: ومرض القلب النفساني الديني الشرعي، المرض يزال يعني بالإقبال على الدين الصحيح والشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني كاملة هل تحسون فيها من جدعاء؟ مجتمع خلقها كامل خلقها، حتى يعني إنما الجدع يحصل ممن يغير خلق الله. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، أخرجاه في الصحيحين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، إلى قوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، إلى قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم. اتبع أهله أهواءهم بغير علم، ولا بد لهذه الفطرة والخلقة، وهي صحة الخلقة، لا بد لها لهذه الفطرة والخلقة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا، فقوتها وغذاؤها هو رسالة الرسل، ولا بد. الله أكبر. نعم، الشيخ يعني يقرر أن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على الدين الحنيف كما قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فأصبحت الفطرة هي الخلقة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى فطر الخليقة على الدين على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة. قال ولا بد لهذه الفطرة وهذه الخلقة، لا بد لها من غذاء يمدها، لأنها لا تستقل يعني بحصول السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا أمد الله عز وجل هؤلاء الخلق بإرسال الرسل لا غنى لهم عنها، وهذا الغذاء وهذا القوت لابد أن يكون إمداده بنظير ما فيها. قال لابد لهذه الفطرة وهذه الخلقة الصحيحة من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا. ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، الفطرة تكمل بالشريعة المنزلة وهي مأدبة الله، الشريعة المنزلة مأدبة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته ويحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. ومثله كما إن أنزله الله من السماء كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته هم ممرضون القلوب مسقمون، هم ممرضون للقلوب مسقمون لها، وقد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور، وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هي بمنزلة ما تصيب الجسم من الألم، يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني من تعب ومن لأواء، ولا يصيبه هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وذلك تحقيق لقوله: من يعمل سوءا يجزى به. ولهذا لما أنزل الله عز وجل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم وأنه الشرك، بدليل قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفي بعض الروايات أنه قال لأبي بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست كذا؟ ألست كذا؟ فذلك ما تجزون به. نعم، أليس يصيبك اللأواء؟ إلى آخر ما ذكر له. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك ما تجزون به. قال: ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض حتى يؤوب صحيحا، إذا لم يطهر حتى يؤوب صحيحا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله. طبعا حتى يستوفي جزاءه، وإذا كان ذنبه لا يغفر يدوم عذابه ويخلد في النار، وإلا احتاج هذا في حق المؤمن أو في حق المسلم الذي يموت على المعصية، أمره مكول إلى الله عز وجل لا مشيئته، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا، وهذا التعذيب هو لتطهيره، هو لتطهيره حتى يتطهر، فيخرج الله من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، لأنه بالنار يطهر بها، وإذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج منها بعد التطهير. قال: ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله، كالذي اجتمعت فيه أخلاطه ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها. ولهذا جاء في الأثر: إذا قالوا للمريض، إذا قالوا في شأن المريض: اللهم ارحمه، يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟ أي نعم، فلعل الله سبحانه وتعالى يرحم المريض بهذا المرض، يرحم المريض بهذا المرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرض حطة، يرحمك الله، المرض حطة يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. لهذا لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا قال له: طهور؟ قال: بل حما تفور على شيخ كبير تريده القبور. قال: إذن هي. الله المستعان. فالمرض حطة تحط الخطايا أو يحط الخطايا عن صاحبه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. وكما أن أمراض الجسم إذا مات الإنسان، أو مرض الجسم إذا مات الإنسان منه كان شهيدا، كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجنب، وكذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم. فمن أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات بسبب مرض النفس، أي نعم كان شهيدا، كالجبان. الجبان فيه مرض جعله جبانا، لكن إذا اتقى الله عز وجل وصبر للقتال حتى يقتل، أي نعم، فإنه بهذه المصابرة أو ربما يصبر للقتال حتى يموت بسبب هذا الخوف، فهو يكون شهيدا إذا صبر نفسه. قال: فإن البخل والجبن من أمراض النفوس، إن أطاعه أوجب له الألم، وإن عصاه تألم كأمراض الجسم. قال: وكذلك العشق، فقد روي من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات شهيدا. كل حال الشيخ تكلم على هذا الحديث وقال لا يصح، لكنه يريد المثال. قال: فإنه مرض في النفس، يعني فإن العشق مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس، ولكن يذكر أن بعض العاشقين ينحل ويصفر حتى يموت، فإذا كتم هذا العشق ومات بسبب هذا المرض يرجى أن يكون مثل المطعون والمبطون ونحوه. نعم. قال: فإنه، أي هذا العشق، مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس، كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر، فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضا، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من ذلك المرض كان شهيدا. هذا يدعوه إلى النار فيمنعه، كالجبان تمنعه نفسه عن الجنة فيقدمها ويقحمها. فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له.